رسول الله سلام عليك. الله يا رفيع شماني والدرجي حتفة يديرة وتلعلني. يا أهيل الجهود والكرم يا رسول الله سلام عليك. الله الله يا رفيع الشان والكرم حفتا يا تيرة وتلعلني. نحن من قوم به سكنوا وبه من خرافهم أمين وبآيات القرآن قرآن علو. فانتئل في لنا الغالي نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبنيت يلفنا ولنا المعنى وخيف منا. فاعلم آدم وكن وكني ولنا خير الأنعام أمون. وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب. نسبا ما فيه دخلي يا رسول الله سلام عليك. الله الله يا رفيع الشان والدرج حفتا يا تيرة كم إمام بعده خلف منه سادات والبيد عرف. وبهذا الوصف قد وصف زين العابدين علي الله الله وابنه البابير خير ولي والإمام الصادق رق الحفل وعلي به العلا اليقين الله الله ومعافاته من الفتن.